ذكرنا أربعة أسباب، لا نشوف تدريب الصفحات ترى ما تسلم. لأن الحديث فيها بلغة حد التواتر. أي. بلغة حد التواتر وشو اسمه. والله جاي استنزيل. ترى ما جاوب يا أخوان أحد بأخذها أنا. ها. علمنا. بلغة في الحديث حد التواتر. نعم. سنة نعم. العقل. العقل وش دخل في هذا؟ باب ما جاء في التأليف والتوليف. ها. فزعه ولا جواب؟ ها. سنت. أي المشروعية. طيب. نعم اتباع السنة، وأن عدم هذا إنكار للسنة تستاهل. تفضل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.